الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الوجود الإنساني لا يتم إلا بجسد وروح، فلا وجود للروح إلا بجسد، ولا بقاء للجسد إلا بروح. فإذا ما فقدت الروح كان الجسد مآله إلى البوار، وإذا ضعف البدن صارت الروح كليلة عليلة أقرب إلى الموت منها إلى الحياة. والوجود الإيماني لا يكون إلا بعلم وعمل، فإن العلم وحده لا يوجد الإيمان، والعمل وحده لا يوجد الإيمان، فلا بد من العلم والعمل جميعا. والله تبارك وتعالى ما أمر بالعلم إلا وقد أمر بعده بالعمل، وما أمر الله عز وجل بالعمل إلا وقد ضمن أمره بالعمل الأمر بالعلم. وإن الإنسان إذا لم يتبع علمه بعمله تولدت فجوة لا تردم إلا بالنفاق أو الكذب أو الخيانة. المرء إذا لم يكن عالما عاملا فيجعل العلم تابعا للعمل، يجعل العمل تابعا للعلم، فإنه لا بد أن يقع في النفاق لا محالة. والله تبارك وتعالى حذر من أن نقول ولا نعمل، وبين الله تبارك وتعالى أن ذلك يستوجب المقت، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعاب الله رب العالمين على أقوام يأمرون الناس بالبر ولا يأتمرون، وينهون الناس عن الإثم ولا ينتهون، فقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أهذه صفة من يعقل؟ أن يكون آمرا بالمعروف غير مؤتمر، أو أن يكون ناهيا عن المنكر غير منتهن؟ إن هذه صفة مجنون لا صفة عاقل. قال القائل: إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لما جانينوا وإنهم لم يكونوا يصرعون. إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لما جانينوا وإنهم لم يكونوا يصرعون. وقال أبو العتاهية: وصفت التقى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطع. وقال أبو عمرو ابن مطر: حضرت مجلس أبي عثمان الحيري الزاهد، فخرج وقعد على موضعه الذي كان يقعد عليه للتذكير، فسكت حتى طال سكوته، فناداه رجل كان يعرف بأبي العباس قال: ترى أن تقول في سكوتك شيئا؟ فأنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض، فاقد الشيء لا يعطيه ولا يستقيم الظل والعود أعوج. قال ولد بن الجوزي لأبيه أبي الفرج رحمة الله عليه، قال له: يا أبتي، ما لك إذا ذكرت الناس أثرت ووعظت وأبكيت، وغيرك إذا وعظ الناس لا يؤثر فيهم؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست التي تنوح على ولدها أو تنوح على أبيها أو تنوح على زوجها كتلك النائحة التي تستأجر من أجل أن تحدث صوتا. قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج. قال شيخنا ابن رسلان حفظه الله في الرسالة الماتعة العلم والعمل، قال: والتوبيخ في الآية كما مر بسبب ترك البر لا بسبب الأمر بالبر، وعليه فينبغي أن نفصل بين أمرين، بين فعل المعروف والأمر بالمعروف، وكلاهما مكلف به العبد، وكلاهما مطلوب من العبد. وكذلك ينبغي الفصل بين النهي عن المنكر وهو واجب في ذاته، وبين الانتهاء عن المنكر وهو واجب في ذاته. هذا أمر يحتاج إلى فقه، لأن الشيطان يقعد للإنسان بالمرصاد فيفوت عليه الفرص ويمنعه من الخير، فيأتي الشيطان إلى أحدنا يقول له: يا فلان، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت لست بمؤتمر بكل ما تأمر به ولا منتهي عن كل ما تنهى عنه، فيقعده ذلك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يدري أنه جمع على نفسه سوءتين: السوءة الأولى بفعل المنكر، والسوءة الثانية بعدم النهي عنه. مثال ذلك: رجل ابتلي بشرب الدخان، هذا الرجل قد وقع في منكر وله ولد، هل يدفعه شربه للدخان من أن لا يمنع ولده من شرب ذلك الدخان؟ فإن فعل فقد أساء وترك السوء في غيره. قال شيخنا حفظه الله: والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قول أي العلماء. يعني الأمر بالمعروف واجب وفعل المعروف واجب، فلا يمنع ترك أحدهما من فعل الآخر. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه

فقال الناس: من هؤلاء وما دينهم وما عقيدتهم؟ فقيل لهم: إنهم المسلمون وعقيدتهم الإسلام. فأحبوا الإسلام لما رأوا الإسلام واقعا عمليا في دنيا المسلمين. والدعوة بالفعال أبلغ من الدعوة بالمقال. وقد طلب من بعض علمائنا عليهم الرحمة من التابعين أن يتكلم في العتق، فتأخر ثم تكلم فأحسن فأجاد، فعتق كثير من الناس من كان تحت أيديه. فقيل له: تأخر، ولو أنك تكلمت منذ زمن لأرحت هؤلاء الغلمان مما وقعوا فيه من عنة ومشقة. فقال: اشتريت غلاما ثم تلذذت بخدمته، ثم حدثت نفسي أن أعتقه، فلما راودتني نفسي وأعتقته قلت أذكر الناس بما فعلت، فوقع التذكير في المحل وأثر أيما تأثير وغير أيما تغيير. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يلبس الإنسان لباس المقال ويخلع لباس الفعال. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاء، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. وفي رواية للبخاري عن أسامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاء، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. قال الحافظ رحمه الله: فيطحن فيها كطحن الحمار، وفي رواية: كما يطحن الحمار، وهي فيها مثل ينأى الإنسان عن نفسه أن يكون على هذه الهيئة وفي هذه الحال، حيث تخرج أقطابه، والقط هو المصارين، فتندلق من دبره كما يخرج السيف من غمده إذا خرج من غير أن يسله أحد، فيطيف به أهل النار أي يجتمعون حوله. وانظر إلى شؤم المعصية، كيف يصرف أهل النار عن عذابهم لهذا المرأة، وحق لهم، لأن هذا الذي كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لم يكونوا ينتظروا أن يجدوه بينهم، فلما وجدوه بينهم صرفهم ذلك عما هم فيه من عذاب. قال الألباني رحمه الله: فانظر يا أخي إلى حال من قال ولم يفعل، كيف تنصب مصارينه من جوفه

مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. فكل من تكلم بغير فعال فليعلم أن الجزاء من جنس العمل. هذه الشفاة التي تلذذت بالمقال ولم تعاني من آلام الفعال فإنها تحرم لذة المقال بقرض الشفاة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي حديث المنام الطويل الذي أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عليهما الرحمة، الذي رواه سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء أن يقص. وأنه قال ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإن انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيفلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثلما فعل به مرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. ثم قال: أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، فهذا عذاب من حمله الله القرآن ليعمل به، فلا هو له بالليل قارئ ولا هو في الفرائض قائم. فكان عذابه أنه يعاني شدخ رأسه التي أراحها ليلا طويلا، فلم يعالج كتاب الله قراءة، ولم يعالج الصلاة أداء، فكان عذابه من جنس ما كان يرجو، فأراح نفسه في الدنيا وأتعبها في الآخرة. وعن لقمان ابن عامر قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك ربي، فيقول: ما عملت فيما علمت. وفي رواية: ما أخاف على نفسي أن يقال لي: ما علمت، ولكن أخاف أن يقال لي: ماذا عملت. قال شيخنا ابن رسلان حفظه الله: ما مر من آيات الكتاب العزيز الصريحة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة قاض بصدق القاعدة التي ذكرت قبل سوق الأدلة، وهي أنه كلما كانت الرتبة في العلم عالية كانت المؤاخذة على فقدان العلم شديدة وصارمة. لذلك كان العمل بالعلم أمرا لازما لكل من علم، حتى يخرج من دائرة الوعي لمن علم ولم يعمل، وتأتي الوصية بذلك من الأئمة رضي الله عنه. كي تحث على بذل المجهود واستفراغ الوسع في العمل على مقتضى العلم الذي من الله به وأعطاه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. الله لا يخادع، المرء يخدع نفسه، لأن الله تبارك وتعالى جعل الإمامة في الدين بأمرين: الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، والصبر إنما يكون على فعل المأمورات وترك المحظورات، واليقين لا يتوصل إليه إلا بالعلم. قال الخطيب رحمه الله: وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. أشد شيء أن يترك عالم لضعف عمله، وأن يتبع عابد مبتدع لشدة عمله. والقليل من العلم مع القليل من العمل أنجى في العاقبة، إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينة والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتم هذه الخصال ذميمة وعقباها كريهة وخيمة. من جد وجد، ومن زرع حفر، وليس من نام ورقد كمن قام واجتهد. وراحة المرتاحين تذهب بخروج النهار، وأما تحصيل المتعلمين فلا يذهبه ليل ولا نهار. راحة المرتاحين تذهب بطلوع النهار، وأما علم المتعلمين فلا يذهبه ليل ولا نهار. والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل، والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل. ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. قال الشيخ الخطيب البغدادي رحمه الله: وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟ وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بهذه الكتب إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟ وهل المغرم بحب تلك الكتب إلا ككانزها؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها، فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل، المقام في الدنيا قليل، والرحيل قريب، والطريق مخوف، والاغترار غالب، والخطر عظيم، والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمآب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اعلم عبد الله أنك ضيف، ولا بد للضيف أن يرتاح، وأنك شمس ولا بد للشمس أن تغيب، وأنك نهار ولا بد للنهار أن يعقبه ليل. ولكن شتان بين ضيف نزل مكرما وخرج مكرما، وبين ضيف أساء الأدب في ضيافته فعوقب وطرد شر طردة، فكان جزاؤه خزي في العاقبة والمآل. فاعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل القرآن وما جعل الحكمة على لسان الرسول الهمام إلا من أجل أن يعمل بما أنزل الله من قرآن، وبما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من بيان. فالمعول على العمل، وإنما هو المراد من العلم. وهل يراد من العلم إلا العمل به؟ قال ابن الجوزي رحمة الله عليه في صيد الخاطر: تأملت المراد من الخلق، فإذا هو الذل واعتقاد التقصير والعجز. ومثلت العلماء والزهاد العاملين صنفين، فأقمت في صف العلماء مالكا وسفيان وأبا حنيفة والشافعي وأحمد، وفي صف العباد مالك بن دينار ورابعة ومعروفا الكرخي وبشر بن الحارث. فكلما جد العباد في العبادة وصاح بهم لسان الحال: عبادتكم لا يتعداكم نفعها، وإنما يتعدى نفع العلماء، فهم ورثة الأنبياء وخلفاء الله في الأرض، وهم الذين عليهم المعول ولهم الفضل. فإذا أطرقوا وانكسروا وعلموا صدق تلك الحال، وجاء مالك بن دينار إلى الحسن يتعلم منه ويقول: الحسن أستاذنا. وإذا رأى العلماء أن لهم بالعلم فضلا صاح لسان الحال بالعلماء: وهل المراد من العلم إلا العمل؟ وقال أحمد بن حنبل: وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروف الكرخي؟ وصح عن سفيان الثوري أنه قال: وددت أن يدي قطعت ولم أكتب الحديث، وددت أن يدي قطعت ولم أكتب الحديث. وقالت أم الدرداء لرجل: هل عملت بما علمت؟ قال: لا. قالت: فلما تستكثر من حجج الله عليك؟ وقال أبو الدرداء: ويل لمن يعلم ولم يعمل مرة، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. وقال الفضيل: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. فما يبلغ من الكل قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وجاء سفيان إلى رابعة فجلس بين يديها ينتفع بكلامها. فدل العلماء العلم على أن المقصود من العلم العمل به، وأنه آلة، فانكسروا واعترفوا بالتقصير فحصل الكل على الاعتراف والذل، فاستخرجت المعرفة منهم حقيقة العبودية باعترافه، فذلك هو المقصود من التكليف. أهل العلم لا يتعلمون إلا من أجل أن يعملوا، وأهل العمل حريصون على أن يكون عملهم بالعلم. وبهذا ساد من ساد ووصل من وصل. قال شيخنا ابن رسلان حفظه الله: وعلاقة العلم بالعمل كعلاقة الروح بالجسد، علاقة شفيفة لا تحدها معالم ظاهرة تدركها الحواس ويقنع بها الحس، اللهم إلا في ثمرتها، فإن العلم إن عمل به زكى وأثمر، والعمل إذا كان على مقتضى العلم كان مباركا ذا أثر. ومن فاته العلم كان تائها في ظلمات حيرة لا مخلص منها، ومن حصل له العلم ولم يحصل له العمل كان أشد حيرة وأمعن في ظلمات ليل لا صبح له ولا معدى عنه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وكل من فاته العلم تخبط، فإن حصل له العلم وفاته العمل كان أشد تخبطا. كل من فاته العلم تخبط، فإن حصل له العلم وفاته فاته العمل به كان أشد تخبطا. ولا نجاة من هذا كله إلا بإحكام العمل على مقتضى العلم، وإحكام العلم على نهج الوحيين الشريفين الكتاب والسنة مع توفيق الله وفضله ورحمته. وقد كان السلف رضي الله عنهم يوصون طلبة الحديث بالتميز في أمورهم كلها، وذلك باستعمال آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به. قال الخطيب رحمه الله في الجامع: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القول باستعمال آثار النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن أبي أيوب سليمان بن إسحاق الجلاب قال: قال لي إبراهيم الحربي: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. وعن الحسن قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. كان الرجل يطلب العلم، فكانت آثار العلم تظهر عليه في خشوعه في صلاته وتمسكه بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وضبطه للسانه وبصره ويده. وعن ابن عيينة قال: كان الشاب إذا وقع في الحديث احتسبه أهله كأنه مات. احتسبه أهله لأنهم يفقدون ما كان عليه من عادات وما كان عليه من معاملات، فكأنه تغير إلى إنسان آخر. وعن أبي عصمة عاصم ابن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل، سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. وعن أبي عمرو ابن حمدان قال: سمعت أبي يقول: كنت في مجلس أبي عبد الله المروزي، فحضرت صلاة الظهر، فأذن أبو عبد الله، فخرجت من المسجد فقال: يا أبا جعفر، إلى أي؟ قلت: أتطهر للصلاة؟ قال: ظني بك، قال: كان ظني بك غير هذا، يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة. وعن قاسم ابن إسماعيل ابن علي قال: كنا بباب بشر بن الحارث، فخرج إلينا، فقلنا: يا أبا نصر، حدثنا. فقال: أتؤدون زكاة الحديث؟ قال: قلت: يا أبا نصر، وللحديث زكاة؟ قال: نعم، إذا سمعتم الحديث، فما كان في ذلك من عمل أو صلاة أو تسبيح استعملتموه. وعن المروزي قال: قال لي أحمد، أي الإمام أحمد رحمة الله عليه: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، حتى مر بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجم. كان الإمام أحمد فقيرا رحمة الله عليه، وكان من أجل أن يوفر دينارا يعطيه للحجام، كان عليه أن يقضي زمانا طويلا يقتطع فيه من قوته، كل ذلك من أجل أن يطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قال الإمام أحمد وشرح وبين وصنع هو الفهم المستقيم لروح الدين وجوهر الشريعة، لأن الشرع إنما طلب تعلم العلم وحض عليه لأجل كونه وسيلا للتعبد به لله تبارك وتعالى. قال الشاطبي رحمه الله: كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تبارك وتعالى، لا من جهة أخرى، فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول. والدليل على ذلك أمور: أحدها أن كل علم لا يفيد عملا فليس في الشرع ما يدل على استحسانه، ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعا، ولو كان مستحسنا شرعا لبحث عنه الأولون من الصحابة والتابعين، وذلك غير موجود، فما يلزم عنه كذلك أي غير موجود. والثاني أن الشرع إنما جاء بالتعبد، وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام، كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقوله: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فأما الدليل الثالث أن ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل، وإلا فالعلم عارية وغير منتفع به. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء ما وصلوا إلى خشية الله تبارك وتعالى إلا لأنهم حولوا العلم إلى عمل. وقال تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة: يعني لذو عمل بما علمناه. وإنه لذو علم أي لذو عمل بما علمناه. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون أو الذين لا يعلمون. وروي عن أبي جعفر محمد بن علي في قوله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون. قال: قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره بأفعاله. وقال سفيان الثوري: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى الله به. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال، وذكر فيها عن علمه ماذا عمل فيه. وعن أبي الدرداء قال: إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فتسألني الآمرة هل ائتمرت، والزاجرة هل ازدجرت، فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه: في الثلاثة الذين هم أول من تصعر بهم النار يوم القيامة: لا يبدأ الله رب العالمين بعذاب الكافرين الجاحدين، ولا بعذاب اليهود المغضوب عليه، ولا بعذاب النصارى الضالين، ولا بعذاب المنافقين. إنما أول من تصعر بهم النار يوم القيامة من خالف عملهم علمهم. رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. قال: كذبت، ولكن ليقال فلان قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وقال الحكماء: من حجب الله عنه العلم عذبه به على الجهل، وأشد منه عذابا من أقبل عليه العلم فأدبر عنه فلم يعمل، ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به، هذا أشد عذابا من الجاهل الذي حجب عنه العلم. وقال معاذ بن جبل: اعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا. وكان رجل يسأل أبا الدرداء فقال له: كل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال: لا. قال: فما تصنع بازدياد حجة الله عليك؟ وقال الحسن رحمة الله عليه: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قوله عمله فنعم ونعمة عين. وقال ابن مسعود: إن الناس أحسنوا القول كلهم، فمن وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف فعله قوله فإنما يوبخ نفسه. وقال الثوري: إنما يطلب الحديث ليتقى به الله، فلذلك فضل على غيره من العلوم، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. وذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد قال: أدركت الناس وما يعجبهم القول، وإنما يعجبهم العمل. والأدلة على هذا المعنى أكثر من أن تحصى، وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي، وإنما هو وسيلة إلى العمل. وكل ما ورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به. فلا يقال إن العلم قد ثبت في الشريعة فضله، وإن منازل العلماء فوق منازل الشهداء، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن مرتبة العلماء تلي مرتبة الأنبياء. وإن كان كذلك وكان الدليل الدال على فضله مطلقا لا مقيدا، فكيف ينكر أنه فضيلة مقصودة لا وسيلة؟ هذا وإن كان وسيلة من وجه فهو مقصود لنفسه أيضا، كالإيمان فإنه شرط في صحة العبادات ووسيلة إلى قبولها، ومع ذلك فهو مقصود لنفسه. فيكون الجواب: لم يثبت فضله مطلقا، بل من حيث التوسل به إلى العمل، بدليل ما تقدم ذكره آنفا، وإلا تعارضت الأدلة وتناقضت الآيات والأخبار وأقوال السلف الأخيار، فلا بد من الجمع بينهما، لا بد من الجمع بين العلم والعمل، وأن نجمع بين ما جاء في فضل العلم والعلماء وبين ما جاء من الحث على العمل، فإن العمل هو غاية العلم، وإن العمل هو ثمرة العلم. فعليك يا طالب العلم أن تكون مبتغيا بذلك العلم، أن ترفع الجهل عن نفسك أولا، ثم بعد ذلك ترفع الجهل عن غيرك ثانيا. ونيتك في رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك أن تكون من خير هذه الأمة، لأن الله تبارك وتعالى جعل خيرية الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا ما تعلم المتعلم من أجل أن يكون مؤتمرا بالمعروف آمرا غيره، منتهيا عن المنكر ناهيا غيره، فقد صار في خيرية الأمة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس. والحاصل أن كل علم شرعي ليس بمطلوب إلا من جهة ما يتوسل به إليه، وهو العمل. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا نية صالحة وعلما صحيحا صالحا، وأن يجعلنا من الذين يعلمون فيفهمون، ويفهمون فيعملون، ويعملون فيثبتون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.